بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحدود والجنايات للعلامة ابن سعد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حد الحرابة من الحدود التي أشرنا إليها في أول الدرس، وأن الحدود على سبعة أقسام، منها ما هو متفق عليه، وحد الحرابة من الحدود المتفق عليها، فقد أجمع العلماء على أنه حد، والدليل ما جاء في هذه الآية في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية. ذكر المؤلف تعريفهم، فماذا قال؟ قال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء هم المحاربون، يترصدون الناس للقتل أو لأخذ مالهم أو لتخويفهم بالسلاح، سواء كانوا في داخل المدينة أو كانوا في خارجها، لأن هناك طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يقال لهم محاربون إلا إذا كانوا خارج المدينة، أي بمعنى إذا كانوا داخل المدينة لا يسمون بهذا، لا يقال لهم محاربون، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الترصد بالقتل وأخذ المال والنهب والتخويف كله موجود، سواء كان في داخل المدينة أو كان في خارجها. إذن هؤلاء هم المحاربون، تعريفهم أن يقال هم الذين يترصدون الناس للقتل أو أخذ المال أو بالتخويف بالسلاح أو التخويف بالسلاح. وأجمع العلماء على مشروعية قتل أولئك، وأنه حد، فيجب على ولي الأمر أن يقتلهم إذا ظفر بهم قبل أن يتوبوا، أما إذا تابوا فقد سقط الحد، أي ما يتعلق بحق الله عز وجل. ماذا بقي؟ بقي ما يتعلق بحقوق الناس، فلو جاء إنسان وقال: هؤلاء قتلوا ولدي، فيقتلهم قصاصا لا حدا، أو جاء قال: أخذوا مالي، خوفوني، فهنا يجب عليهم أن يأتوا بالمال، أن يعزرهم لتخويف الناس، لكن ليس حدا ما دام أنهم قد تابوا، كما قال الله عز وجل: من قبل أن تقدروا عليه. ولي الأمر يريد أن يظفر بهم، لكن ما استطاع أن يظفر بهم، ثم جاءه الخبر أنهم تابوا وأنابوا وشهد الناس بصلاحهم، فلا يقيم عليهم الحد. إنما ما يتعلق بحقوق الآدميين، فنعم يجب أن يأخذ حقوق الناس. وممن نقل الإجماع على هذا وعلى مشروعية إقامة هذا الحد كثير من أهل العلم، منهم الجصاص الحنفي في أحكام القرآن، وكذلك ابن عبد البر المالكي. نعم. قال: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. هذا عليه جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنكم لو نظرتم في الآية ستجدون أن الله عز وجل جعل هذه الأمور على التخيير، أتى بحرف أو، ماذا قال؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أجمع العلماء على أن هناك تخيير، لكن هذا التخيير ليس على شهوة ولي الأمر يأتي ويقول هذا انفوه هذا اقتلوه، ليس الأمر هكذا بشهوة يختار ما يشاء. اختلف العلماء على قولين، طائفة وهم الأكثر والجماهير أن التخيير يكون على هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف هنا. ما هي؟ قال فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، هذا محارب قتل النفس التي حرم الله وأخذ المال الذي لا يجوز له أن يأخذه، يقتل كما قتل ثم يؤتى به إيش ويصلب، على خلاف هل نصلبه قبل القتل أو بعد القتل. الصحيح بعد القتل، بعد أن يقتل يؤتى بخشبة ثم يعلق عليها أمام الناس حتى يكون هذا سببا لزجر الناس فلا يفعلوا كفعله. هذا المراد من الصلب، أن يكون عبرة وعظة لغيره من الناس فلا يفعلوا كما يفعل. طيب هذا في من قتل وأخذ المال. قال ومن قتل تحتم قتله، كل من قتل يجب قتله، هذا حد. ومن أخذ مالا فقط، ما قتل لكنه أخافهم بالسلاح فخافوا منه سلموا المال فأخذ المال، كل ما يملكون من مال أخذه، ما حده؟ أن تقطع يده وكذلك رجله من خلاف، بنص كتاب الله تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. السارق إذا سرق في السرقة الأولى ماذا يفعل به؟ تقطع كفه اليمنى، سرقة ثانية أو أخرى تقطع رجله اليسرى، لكن بعد إيش؟ بعد السرقة الثانية، بخلاف المحارب. المحارب أول ما يأخذ المال بسلاحه ويخيف الناس وتيقن أنه أخذ المال تقطع يده وتقطع كذلك معها إيش؟ رجله. هذا حد المحارب، لأنه ليس سارقا، المحارب ليس سارقا، السارق يأتي بخفية، وقد مر معنا معنى السارق، ويأتي إلى حرز ويأخذ المال من حرز ويفر. أما هذا يأتي بقوة ويظهر نفسه ويأتي بسلاحه ويهدد الناس ويخيفهم ثم يقتل، وقد لا يقتل ويأخذ المال ويخيف الناس، فإن فعل هذا وأخذ مالهم قطعت يده ورجله، لكن من خلاف، هنا اليمنى وهنا اليسرى، هذا المقصود بالخلاف. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن أخاف الناس نفي من الأرض، لم يثبت عنه أنه قتل ولا أخذ مالا لكن يخيف الناس بسلاحه، يريد يظهر للناس أن له قوة وأن له مكانة حتى تخاف فقط منه الناس، لكن ما أخذ مالهم ولا قتل أحدا منهم، فهذا حده النفي التغريب. لكن كم هذا التغريب؟ في حد الزنا مر معنا أنه يغرب سنة، لكن هنا لم يأتي ما يدل على المدة، فإذا كان كذلك رجع إلى من؟ إلى ولي الأمر يرى المصلحة في ذلك، قد يغربه سنة، قد يغربه سنتين، قد يغربه ستة أشهر، بما يراه يصلح حال هذا الرجل ويؤدبه، لأن هذا تعزير، تعزير من جهة المدة، أما أصله فهو حد. إذن عرفنا كيف يعامل المحارب بهذا التقسيم، لأن الآية جاء فيها أو، وهو للتنويع والتخيير. بقي قول الإمام مالك، الإمام مالك يرجع هذا كله لولي الأمر، يقول ولي الأمر يرى المصلحة في ذلك، قد يصلبه قد لا يصلبه، قد يقتله قد يقطع يده ورجله، فما يراه ولي الأمر يعمل بهذه الآية. لا يوافق الجمهور بهذا التقسيم، وقد يوافقهم، يقول لا بأس إذا رأى ذلك من؟ ولي الأمر، لكن لا نحتم عليه أمرا معينا، إنما ولي الأمر هو الذي يعالج. طبعا ولي الأمر في تلك الأيام كانوا أئمة، وكان فيهم ما فيهم من حب الدين ومن حب الإسلام، كانوا يحبون الإسلام ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون الحدود. الشاهد أن الإمام مالك خالف الجمهور وذهب إلى أن هذا يرجع إلى ولي الأمر. هذا هو مختصر ما يتعلق بحد الحرابة. وإلا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالقرابة، لكن ذكرنا أهم المسائل التي أشار إليها المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم. انتقل بعد ذلك إلى حد البغي، إلى حد البغي، وهذا الحد من الحدود المختلف فيها، أي بمعنى أن طائفة لا ترى أن هناك حد ويقال له حد. وقد ذكرنا أن الحدود 7 في أول درس، 4 متفق عليها و3 اختلف فيها الفقهاء هل هي حدود أو ليست بحدود. وهذه 3 هذا أولها: البغي والردة، والثالث العجيب أن المؤلف لم يذكره، البتة، وهو حد الخمر. ما ذكره البتة مع أنه حد، فهل نسيه المؤلف؟ هل لم يعده حدا؟ طيب البغي ليس حدا، سيأتي معنا أن البغي على خلاف، فإن كان ترك الخمر لأن فيه خلاف فالبغي فيه خلاف، الردة أيضا فيه خلاف، هل هو حد أو ليس بحد؟ على كل حال نقرأ ما كتبه أو ما قاله في البغاة. قبل أن نتكلم عن البغاة، الآية التي هي في حد المحاربة، لا يخفى عليكم جميعا أن سبب نزولها ما جاء في قصة العرنيين، وهي قصة مشهورة أخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين، تعتبر سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين جاءوا من عكل ومن عرينة، جاءوا المدينة فاجتووا المدينة، يعني جو المدينة ما ناسبهم، فأصيبوا بأمراض فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا وهم على الإيمان يريدون أن يدخلوا وهاجروا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى راعي الغنم وقال اشربوا من أبوالها ومن ألبانها، فشربوا فشفاهم الله عز وجل. فكان عليهم أن يشكروا هذه النعمة، وأن يشكروا لهذا الراعي، وأن يشكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن دلهم. فقتلوا الراعي وارتدوا بعد إيمانهم وسرقوا الإبل، فارتدوا كفروا وقتلوا وسرقوا، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم سرية، وكان في وقت الضحى لما بلغه الخبر، فخرج أحد الصحابة في هذه السرية، وعلى رأس هذه السرية كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، فأتى بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم حد الحرابة لأنهم أخافوا هذا الرجل وقتلوه وسرقوا بسلاحهم ثم فروا بعد ردتهم، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم من خلاف وأرجلهم كذلك، وسمل، وفي رواية سمر أعينهم حتى إن أحدهم لا يطلب الماء فما يعطيه ولا يسقيه، فقتلوا في الصحراء والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. هذه الآية نزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لأنهم سرقوا وقتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هذا حكمهم وهذا جزاؤهم. هل هي خاصة بهؤلاء؟ الجواب لا، إنما هي في كل من فعل كفعلهم، سواء ارتد أو لم يرتد، سواء كان يهوديا أو مسلما، هذا حكمه. لكن على التنويع الذي جاء في ماذا؟ في الآية. الإمام مالك كانت من حججه على أن الأمر يعود إلى ولي الأمر هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، يعني جاء بالمسامير التي تقوى بالنار ثم ضربت في أعينهم، سمل، وفي رواية سمر. إذن هذا سبب النزول، وهو في الحقيقة عام لكل من يفعل ذلك من قتل الناس أو تخويفهم أو سرقة أموالهم. البغاة، قال المؤلف: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. البغي له عدة معاني، يأتي البغي ويراد به الطلب، تقول أنا أبغي هذا، أريد هذا، يعني أطلبه، أبتغي كذا وكذا، يبتغي فلان كذا، يعني يطلب ويريد، ويأتي بمعنى الظلم والاعتداء، تقول هذا ظالم، هذا معتدي، يبغون في الأرض يعني يعتدون ويظلمون الناس، هذا من معاني البغي. كذلك من معاني البغي الفساد والمعصية، يقال للمرأة الزانية ماذا؟ بغي. ماذا قالت مريم عليه السلام؟ ولم أكو بغية. يعني لما قيل لها ستأتين بولد قالت لم يمسسني بشر ولم أكو بغية، لم أكن امرأة فاسدة زانية، وحاشاها عليه السلام. كذلك من معانيه يعني ما يريده الفقهاء في هذا الباب، وهو الخروج على ولي الأمر وإرادة إزالته عن منصبه. هم قوم لهم شوكة، قوم لهم شوكة، ما هم مثل المحاربين، المحاربين 15 كالفئران لصوص، لهذا تجد يقال حد المحاربة، ويقولون أيضا حد قطاع الطريق، هو نفسه لو وجدت في كتب الفقه حد المحاربين أو حد المحاربة أو حد الحرابة أو حد قطاع الطريق أو حد اللصوص، هو هذا المعنى، الذي يخيف الناس بسلاحه فقد يقتل وقد يسرق، وهم قليل شرذمة من الناس، بخلاف البغاة أمة من الناس لهم شوكة، خرجوا على ولي الأمر واعتزلوا ولهم تأويل، عندهم إشكالات يريدون من ولي الأمر أن يفعل لها حلا أو ينزل من على هذا الكرسي، كما قال المؤلف. ماذا قال؟ قال ومن خرج على الإمام يريد إزالته من عن منصبه فهو باغ من البغاة. إذا القوم لهم شوكة خرجوا على ولي الأمر لكن بتأويل سائغ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار تقتلك الفئة الباغية. العلماء الذين مشوا على أصل عظيم وهو إحسان الظن بالصحابة قالوا تقتلك الفئة الباغية، أي تقتلك الفئة الطالبة، لأنه أليس مرة معنا أن البغي بمعنى الطلب، قالوا الطالبة. طالبة لماذا؟ لدم عثمان معاوية ومن معه، كان دمشق وسوريا وهذه البلد أكثرها كانت مع معاوية، كلهم يحبونه ويحترمونه ولا يعصون له أمرا، لأنه كان حليما وكان عادلا في شعبه وفي قومه رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا ما خالفوه لما خرج لقتال علي، كلهم خرجوا معه، خرج معه 130,000 وعلي كان معه قرابة 135,000 قريب، أو الجيشان متقاربة في العدد. فكان معاوية امتنع من بيعة علي، وعلي يرسل له هات البيعة بايعني فقد صرت خليفة للمسلمين، ومعاوية يمتنع عن ذلك. لماذا؟ بتأويل سائغ. ما هو التأويل؟ يرى أنك لم تقتل قتلة عثمان، بل إن قتلة عثمان موجودون معك في الجيش، اقتلهم وأنا ولي الدم، فاعطني هؤلاء القتلة أقتلهم ثم أبايعك. فكان علي يقول له أولا بايع، فإذا استتب الأمر لي ننظر في ذلك، وأين هؤلاء القتلة. وذكر شيخ الإسلام كلاما طويلا في ذلك، وهو من أجمل من تكلم، هو ابن العربي المالكي، ابن العربي في القواسم والعواصم، وشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة تقتلك الفئة الباغية. يأتي شخص يقول إذن معاوية فاسق ومن معه فساق، لماذا؟ لأن البغي فسق، هذا باطل. ومن قال لك أن البغي فسق؟ إذا قلنا أنه خرج بتأويل سائغ كيف تسميه فاسقا؟ لهذا من الخطأ ومن عدم معرفة الجواب الصحيح في ذلك أنهم يظنون فقط مجرد كلمة البغي تدل على الفسق وعلى المعصية، وأن الباغي هذا فاسق وقد يكون كذلك عاصيا، هذا غير صحيح. ولهذا سيأتي معنا كيف نعالج البغاة الذين خرجوا بتأويل سائغ. العالم وهو عالم يجتهد فيخطئ في مسألة عقدية، لكنه أخطأ بتأويل، هل يفسقوه أو يبدعوه أم يقولون اجتهد وله أجر، لو كان حيا لبينا له، لكن نحن نرد خطأه ونحفظ له كرامته. طيب هؤلاء أيضا الذين وهم صحابة كمعاوية وغيره خرجوا بتأويل سائغ، امتنعوا عن البيعة بتأويل سائغ وهو ما يتعلق بدم عثمان. لا شك أن الصواب مع علي، وقد شهد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر عمار وأن الفئة الباغية تقتله، وكذلك قال في الخوارج تقتلها أولى الطائفتين بالحق، المارقة التي تخرج بين الصفين وهم الخوارج. ومن الذي قتلها؟ علي ومن معه. لهذا علي لما قاتل الخوارج كل الصحابة اتفقوا معه وحمدوا فعله وشكروه، وكان هو رضي الله عنه قد سجد سجود الشكر لما عرف أن ذا الثدية قد قتل، لأن قتال الخوارج غير قتال البغاة. وهذه أيضا من المصائب التي قد يقع فيها بعض الناس، فلا يفرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة، فيجعل البغاة خوارج ويجعل الخوارج بغاة، وهذا غلط، هذا خطأ. ومن هنا جاء الطعن في معاوية، معاوية خارجي، معاوية عنده فسق، معاوية خرج على علي، هذا غير صحيح. الخوارج جاءت نصوص بقتالهم مباشرة وأنه من أفضل الجهاد وأنهم كلاب النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركهم لقتلهم كما يقتل من؟ عاد وإرم وثمود، بخلاف البغاة. انظروا ماذا يتكلم الفقهاء فيما يتعلق بالبغاة، في البغاة أول شيء ماذا قال المؤلف؟ وعلى الإمام، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، بخلاف الخوارج. الخوارج إذا عرفت أن هؤلاء خوارج وتبين حقيقة أمرهم يجب قتالهم ابتداء. ولهذا قال شيخ الإسلام أجمع العلماء، أجمع المسلمون على قتال الروافض والخوارج ابتداء، مباشرة تقتلهم. نعم قد يكون في هناك من هم مغرر بهم يحتاج إلى مناصحة، ممكن لا بأس، خاصة الذين هم مغرر بهم، وهذا ما صنعه علي، وصاروا يحتجون به على ما يتعلق بالبغاء. علي أرسل ابن عباس يناظر الخوارج، أليس كذلك؟ هذا في أول الأمر، لأنهم كانوا معه ثم انفصلوا، فيريد يعرف ما الذي أخرجكم وفصلكم. فلما تبين أنهم خوارج وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو تابعي أبوه صحابي، وقتلوا زوجته وهي حامل، خرج وعرف أنهم هم المقصودون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب في ذلك. وكانت العلامة أن يجد فيهم رجل مقطوع اليد وهي كالثدي، يقال له ذو الثدية، فوجده بين القتلى فسجد سجود الشكر كما في الحديث الصحيح عند أبي داود وعند غيره. فلما ذهب ابن عباس ما شأنكم؟ قد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي ينزل عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، يكفي يعني بلاء ويكفي جهلا لكم أنكم جئتم بشيء وقلتم أقوالا لا يوافقكم عليها إيش أحد من الصحابة، بدليل أنكم لما ذهبتم إلى حروراء وتحزبتم هناك لم يلحقكم أحد من الصحابة. فناظرهم فأسكتهم فرجع ألفان وبقي من بقي. كانت شبههم لماذا لم يأخذ السبي لما قاتل في جمل صفين؟ لماذا محى اسمه من قوله أمير المؤمنين من أجل التحكيم؟ لماذا حكم الرجال؟ يقصدون عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري. فأجاب ابن عباس بإجابات نفيسة علمية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسكتهم، مع أنهم في أول الأمر كانوا يقولون هذا من قريش وقريش قوم خصمون، يعني سيأتي للجدال، وما جاء إلا بالحجج والبراهين حتى أسكتهم. فلما تبين لعلي ومن معه أن هؤلاء خوارج قاتلهم وامتدحه الناس كلهم، بخلاف ما حصل في معركة الجمل، كان يبكي بكاء رضي الله عنه، وكان يقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، وكان يحكي ويشكي لمن؟ لابنه الحسن. لماذا الحسن تنازل؟ سيد، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، وكان يسمع من أبيه هذا الشيء الذي هو التندم لدخولنا في هذا القتال، ما في أحد مدح هذا القتال، لكن كانوا يقولون فتنة سلم الله عز وجل أيدينا منها فنسلم ألسنتنا ونقول كلهم مأجورون وكلهم اجتهدوا وكلهم صحابة ولهم من الفضل ولهم من المكانة والمنزلة. والدليل على ذلك أن جمعا كبيرا من الصحابة اعتزل الفتنة، بخلاف قتال الخوارج كلهم شاركوا مع علي ولم يتخلف أحد ممن كان مع علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن فرقوا بين ما يتعلق بالبغاة وبين ما يتعلق بالخوارج. البغاة أول شيء قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه. في الخوارج ننزل عليهم النصوص التي جاءت تأمر بالقتال، وهي صريحة صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. في قتال البغاة إن حصل قتال فهذا ننزل عليهم قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا هو الواجب، هم من المؤمنين فلا بد من الإصلاح. كيف يبدأ الإصلاح؟ بهذا، بالمراسلة. نرسل إليهم: ما هي الشبهة التي عندكم؟ ما الذي جعلكم تخرجون؟ ما هو التأويل؟ اعطونا. فيسمعون منهم وينظرون لماذا خرجوا، لماذا انشقوا على ولي الأمر. وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم. قد تكون هناك شبه، لهذا أولئك كان عندهم شبه فرجع كم؟ ألفان. لما انكشفت الشبه رجعوا، ألفان رجعوا إلى علي ومن معه، ظهر لهم الحق، ما كابروا ولا عاندوا، بخلاف البقية كابروا وعاندوا فقتلهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه. نعم. فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم. وهذا بالإجماع، لأنهم إذا انتهوا ورجعوا الحمد لله انتهى ما يتعلق بالبغي، أصروا وبقوا على هذا الحال، وهذا هو البغي، لأن الله يقول: فإن بغت فقاتلوا التي إيش تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هي باغية واستمرت على بغيها، فلولي الأمر سواء كانوا ينقمون عليه أو ينقمون على فرقة أخرى من المسلمين، لأن الفرقة التي تقابل الباغية يقال لها العادلة، هكذا ستجد في كتب الفقه: الباغية والعادلة. فإما أن يكون البغي والنقمة على ولي الأمر نفسه، أو يكون البغي والنقمة على فرقة أخرى من أهل الإسلام، فهنا ولي الأمر يتدخل حتى يصلح بين الطائفتين. فإن أصلح بينهم وانتهى الأمر فالحمد لله، فإن أبت وبغت فيجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن ينصروه وأن يعاونوه، كما قال المؤلف: وعلى رعيته معونته على قتالهم، كما فعلوا مع علي بن أبي طالب وقاتلوا معه بعد أن بايعوه وصار خليفة لهم. ابن قدامة، ابن تيمية، كل أولئك ينقلون الاتفاق على وجوب القتال وعلى وجوب المعاونة لولي الأمر إذا كشف الشبهة فأبوا إلا البغي. كذلك ابن عبد البر ينقل الاتفاق على ذلك، فيجب مقاتلة أهل البغي مع الإمام. لكن هل قتال أهل البغي كقتال الخوارج؟ الخوارج يقتلون ويستأصلون وهم كلاب أهل النار، بخلاف قتال أهل البغي. لهذا انظروا ماذا قال المؤلف: فإن اضطر إلى قتالهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا. إذن هذا هو الواجب، أنه مضطر إلى قتالهم، كشف الشبهة، أرسل إليهم، ناقشهم، ناظرهم، فأبوا إلا البغي وإلا إثارة الفتنة، فهنا اضطر إلى قتالهم. يقول: إن حصل هذا فقاتلهم، أو قال: فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، يعني بمعنى كل الأموال التي يحصل لها تلف أو الأنفس كذلك إذا قتلت فلا يجب شيء في ذلك من الديات، ولا يجب شيء من التغريم في الأموال. قال: وإن قتل الدافع كان شهيدا، الذي بغي عليه هو مظلوم لكنه دافع عن نفسه، أو خرج مع ولي الأمر لكنه قتل، فهذا مظلوم لأن أولئك الذين بغوا، بخلاف البغاء لا شك أنهم هم الظالمون بعد أن كشفت الشبهة وبين لهم وأبوا إلا الفتنة، فهنا هم الظالمون. لكن هذا لا يتنزل على الصحابة، انتبهوا، لأن بعضهم ظن أن أحكام البغي لا تؤخذ من مما حصل بين علي ومعاوية، أو بين ما حصل بين علي وأصحاب الجمل عائشة وطلحة والزبير. الشافعي أول من بدأ، وهو فقيه يتكلم عن أحكام البغي، وكان يأخذ الأحكام مما فعله علي. كيف عامل علي هؤلاء؟ كلما ورد عن علي في معاملة صفين أو في معركة الجمل كان الشافعي يأتي ويتكلم عليه في كتابه الأم بفقه وعلم واستنباط، فقالوا هذا الرجل رافضي شيعي. من؟ الشافعي. لماذا؟ قال لأنه خاض فيما حصل بين الصحابة. هذا غير صحيح، الشافعي لم يطعن في الصحابة بل يمدحهم ويثني عليهم ويذكرهم في أجمل ما يكون في المنازل والمكانة العالية، بل يطعن في الرافضة ويسبهم ويقدح فيهم. هذه من الأسباب التي جعلت البعض يتهم الشافعي، لأن الشافعي متهم بالتشيع وهذا مشهور. وأول من شهر هذا عن الشافعي ونص عليه ابن النديم في كتابه الفهرست. ابن النديم معتزلي شيعي، عنده كتاب مطبوع اسمه الفهرست، يتكلم عن شيء من التاريخ والكتب والأئمة، وهو معتزلي شيعي، توفي سنة 38 و400 في منتصف القرن الخامس. نص قال والشافعي كان شيعيا هكذا. لماذا؟ ضرب بعض الأمثلة، ومن هذه الأمثلة قال لما جاءه رجل ورأى الشافعي قد أفتى فتوى، فقال له يا إمام قد خالفت علي بن أبي طالب، فإن عليا يقول كذا وكذا. فقال اثبت لي أن عليا يقول كذا، فإن أثبت لي وضعت خدي على التراب ورجعت صاغرا. قالوا إذن هذا الدليل على تشيعه. هكذا ذكر ابن النديم في كتابه الفهرست. هذا الكتاب كما أشرت له علاقة بالكتب والتاريخ، لكنه رجل معتزلي شيعي وله طعونات في الصحابة وفي غيرهم، وأراد أن يجعل الشافعي شيعيا حتى يمرر باطله ومذهبه. فذلك من الأشياء جاءوا إلى مسائل فقهية قال بها الشافعي، لكن حصل توافق بين الشافعي وبين الروافض، قالوا هذا يؤكد أن الشافعي رافضي. مثلا قنوت الفجر، هذه سنة عند الشافعي، كذلك سنة عند الروافض. تسطيح القبر، معروف أن العلماء اختلفوا على قولين، هل القبر يسنم أم يسطح؟ الشافعي كان يرى أنه يسطح. لماذا؟ لحديث علي، والروافض يحتجون أيضا بحديث علي، مع أنهم حقيقة أمرهم ماذا يصنعون الروافض في القبور؟ يجعلونها قباب وقصور وعلالي، هذه حقيقة أمرهم وواقعهم، لكن في كتب فقههم يقولون التسطيح، وهذا مذهب الشافعي. أيضا من أهم المسائل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، الشافعي يرى أن السنة هو الجهر بالبسملة، هذا مذهب الروافض. قالوا إذن هذا دليل على أن الشافعي متشيع، وكانوا يعني يحتجون بكلام ابن معين في الشافعي، وهذا ثبت وإن كان بعضهم ينكر ذلك. نعم، ابن معين كان يتكلم في الشافعي. الشافعية غفر الله لهم قد يكونون أيضا متعصبين للشافعي، يأتون ينصون في كتبهم يقولون وأما ابن معين فقد كان شديد الحسد على الشافعي، والمؤدب منهم الفاضل كالبيهقي لأنه من أفاضل الفقهاء ومن أفاضل الأشاعرة، يأتي ويقول أما ابن معين فهو من أهل العلم، لكن أهل العلم لا يخلو أحدهم من نوع حسد، أو يعني قليل، خلاف الذي يقول كان شديد الحسد على الشافعي. لهذا أحمد رحمه الله كان يرد على ابن معين ما سكت. لماذا؟ لأن ابن معين كان يتكلم عند أحمد، يرى أحمد يمشي خلف الشافعي والشافعي على إيش؟ على بغلته، وأحمد يركض خلفه يسأله في الفقه. هم كانوا يقولون الفقه كان قفلا، فجاء الشافعي إيش؟ ففتح لنا الفقه، كان كالقفل ما كنا نفهم هذا الفقه. هم كانوا معتنين بالحديث، لكن الفقه والأصول جاء الشافعي وهو أول من تكلم في هذا، حتى كانوا يقولون ما هذا عندما يقول هذا عام أريد به الخاص وهذا مطلق أريد به المقيد، هذا أول من تكلم فيه الشافعي. لهذا الفقه يا إخوة يؤخذ عن الفقهاء، الفقه من أراده يأخذ عن الفقهاء وبطريقة أهل الفقه، لا تتعصب لا تقلد، لكن خذ الفقه وطريقة الفقهاء في هذا المسلك، إنما يؤخذ عنهم، هم أهل الاختصاص. الشاهد أن ابن معين كان كثيرا ما يتكلم في الشافعي وهذا ثابت، وذكر في بعض رواياته أنه ذكر هذا الأمر، قال تكلم فيما جرى بين علي ومعاوية، وهو تكلم لكن تكلم بفقه، لم يطعن في أحد الطرفين، إنما أراد، حتى قال الشافعي نفسه قال ائتوني بأحكام البغاة، هاتوا أحكام البغاة. من أين ستستنبطوها؟ لن تستطيع أن تأتوا بحكم من الأحكام إلا مما ورد بين علي ومعاوية وفي معركة الجمل بين علي وعائشة وطلحة والزبير. أحمد كان يعيبه ابن معين، وأحيانا يكلم ولده صالح، ألا تكلم أباك؟ يقول ما له؟ قال انظر، يركض خلف الشافعي. أحمد يركض هكذا خلف الشافعي وخلف بغلة الشافعي. فجاء صالح قال يا أبتي إن يحيى بن معين يقول كذا وكذا، فقال قل له يأتي ويركض من الجهة الثانية من ركابها. وفي رواية قال قل له إن أراد الفقه فليلزم ذنب البغلة. كان ينكر عليه أحمد ولا يرتضي كلام ابن معين. ابن معين إمام، وكان في زمنه أكثر من فتش عن الرجال ودافع وذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ظن ظنا في الشافعي فأخطأ. بعضهم اعتذر له كما اعتذر له أهل العلم، وبعضهم لم يعتذر له، قال هذا حسد، حسده. أردنا أن نقول أن ما يتعلق بالبغاة إياك أن يتبادر ذهنك إذا سمعت هذه الأحكام تقول ها يقصدون عليك ويقصدون معاوية، لا، ليس هذا هو المراد، ولا قصد ذلك الشافعي. هنا الآن هذه الأحكام الزهري انظروا ماذا يقول، لأن الاتفاق ممن نقله كذلك الزهري رحمه الله في ماذا نقله، أن هذه الأشياء لا تضمن، التي هي وإن قتل الدافع كان شهيدا، كمل، ولا يتبع، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهر، ولا يتبع، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أو أموال. هذه كلها نقل الإجماع فيها الإمام الزهري نفسه محمد بن شهاب، ونقل الاتفاق فيها شيخ الإسلام تيمية، ونقل الاتفاق فيها كذلك الموفق بن قدامة في المغني، أن هذه الأمور أجمع العلماء عليها. إن وجد جريح لا يقتل فيجهز عليه، إن وجد كذلك شيء مما أتلفوه في حال الحرب لا يغرم أحد منهم. لهذا جاءت الخوارج واحتجت، قالت له لماذا لم تسبي؟ انظروا إلى فهم الخوارج وإلى عطب عقولهم. فناظرهم ابن عباس وقال أيكم يسبي عائشة؟ فسكتوا وقالوا أم المؤمنين. قال ألستم أنتم تقولون أنه لا بد من السبي؟ فسكتوا، قالوا إذن تجاوزنا ما بعدها. فأتوا بالشبهة الثانية، وهكذا كلما أجاب قالوا تجاوزنا هذه. هذا بالإجماع. انظر ماذا يقول الزهري، صنف ابن أبي شيبة، قال ابن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري، سناد صحيح، قال الزهري هاجت الفتنة، والمقصود بها ما جرى بين الصحابة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمع رأيهم على أنه لا يقاد لا قصاص، ولا يودى لا دية ما أصيب على تأويل القرآن، لأن حصل هذا بتأويل كما أشرنا، ولا يرد ما أصيب على تأويل القرآن إلا ما يوجد بعينه. المال الذي وجد بعينه هو الذي يأخذه صاحبه، يقول هذا مالي خذ مالك، هذا فرسي، هذا سلاحي خذ، لأنها ليست غنائم. أما الشيء الذي أتلف وذهب لا يقال أنا أريد حقي ادفعوا لي، لابد أن تغرموا، لا يقال هذا. وهذا كما أشرنا الزهري بإسناد صحيح ينقل الاتفاق على ذلك. انتقل إلى باب حكم المرتد حتى ننتهي من كتاب الحدود. قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. باب حكم المرتد، هذا آخر الحدود أو آخر ما ذكر المؤلف من الحدود، وهو ما يتعلق بحد المرتد. والمرتد قال هو هذه تعود على مسلم عاقل مختار، هذه شروط الردة. لا يقال هذا مرتد إلا إذا كان مسلما، لأن الكافر لو فعل ما فعل هو كافر، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا، لأنه قد يفعل هذا الفعل بالإكراه أو قد يفعل هذا الفعل فيظهر أنه مجنون مرفوع عنه القلم. لم أذكر الصبي لأن في الحقيقة هناك خلاف الصبي، هل الصبي قد يرتد؟ قالوا نعم، طائفة من أهل العلم ترى أنه لو كان كبيرا مميزا قد يرتد، فلم أذكره لأن فيه خلاف. أما هذا متفق عليه أن يكون مسلما عاقلا مختارا. والمرتد، هل معنى ذلك أن المرتدة لها حكم آخر غير حكم المرتد وأن هذا خاص بالرجل؟ لا، الحكم سواء وسيأتي، لكن لا يعني ذلك أن المسألة مجمع عليها، بل مسألة مختلف فيها. فطائفة من أهل العلم ترى أن المرتدة ليست كالمرتد، المرتد هو الذي يقتل، أما المرتدة على خلاف، طائفة تقول أنها تسبى وطائفة تقول أنها تحبس. هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. إذن هو مسلم عاقل مختار ترك الإسلام وخرج إلى دائرة الكفر فصار كافرا فارتد. وهذه الردة لا تكون بأمر واحد، تكون بعدة أمور، قد تكون بقوله كأن يسخر ويستهزئ بدين الله، هذا استهزاء بالقول فيخرج من دائرة الإسلام كما حصل بالذين طعنوا في القراء كما في الحديث الصحيح ونزلت فيهم الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بسبب السخرية، سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام وسخروا من أصحابه بأنهم جبناء وأنهم يعني فقط لا يهمهم إلا ما يتعلق ببطونهم وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، أو بفعل يسجد لغير الله يدوس المصحف، هذا فعل يخرج من دائرة الإسلام، أو باعتقاد يعتقد أي عقيدة في الله باطلة يشك في ربوبية الله، أو هذا في الشك الاعتقاد يعتقد أن هذا الولي في قبره ينفع ويضر من دون الله، هذا اعتقاد وهذا شرك، يعتقد أن هذا الساحر يعلم الغيب أو هذا الكاهن وهذا يخرجه من دائرة الإسلام، أو شك، شك في دين الله، شك في ألوهيته، شك في ربوبيته، شك في قدرته، شك في المصحف هل هذا كلام الله؟ ما أدري لعله أنا أشك في ذلك، هذا كله كفر يخرجه من دائرة الإسلام. إذن كما أن الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد كذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك. وقد ذكر العلماء، أراد المؤلف أن يحيل على تفاصيل كتب الفقه لأنها كثيرة ما يتعلق بنواقض الإسلام. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد ذكر 10 ونص في المقدمة أنها من أعظم النواقض، ما أراد الاقتصار وما أراد الحصر، إنما قال ذكرت المشهور والعظيم والذي ينبغي على الناس أن يتنبهوا إليه، فابتدأ بالشرك إلى أن ختمها بما يتعلق بالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه. وهناك نواقض كثيرة جدا جدا، لكن أراد رحمه الله ذلك. فالمؤلف هنا يقول التفاصيل ارجعوا إلى كتب الفروع تتعلق بالتفاصيل، تتعلق بجحود ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبغير الجحود. لا يظن الظان أن الكفر يكون بالجحود فقط، غير صحيح، يكون بغير الجحود، ولهذا قد قدم بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. ما يتعلق بالمرتدة، خالف في هذه المسألة أبو حنيفة. أبو حنيفة كان يرى أن المرأة يختلف حكمها عن الرجل، كيف ذلك؟ يقول المرأة لا تقتل بل تحبس. طيب لماذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه؟ طبعا لا يوجد في القرآن ما يدل على حد الردة، لا يوجد، لكن وجد في السنة في صحيح البخاري حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر الثلاثة الذين يحل قتلهم ذكر منهم المارق عن دينه التارك للجماعة في الصحيحين، هذان الحديثان وهما في الصحيح يدلان على قتل المرتد، والمرتد كما أشرنا الذي ارتد ورجع وترك دينه ترك الإسلام. جاء أبو حنيفة ميز قال هذا للرجال أما المرأة لا. طيب لماذا؟ ما الذي أخرج المرأة مع أن اللفظ هنا للعموم من بدل سواء كان رجلا أو امرأة؟ قال لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قتل المشركين فوجد امرأة مقتولة فقال ما كان لهذه أن تقتل، فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء وقتل الصبيان. هذا هو دليل أبي حنيفة من السنة. الحديث صحيح لكن ليس فيه حجة. لماذا؟ لأن الكلام هنا عن المشركين الأصليين. هذه امرأة مشركة رآها مقتولة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن الأصل في النساء أنهن إيش؟ لا يقاتلن مع الرجال، لكن لو حصل وقاتلت المرأة مع الرجال فبالإجماع أنها تقتل كما يقتل الرجال، لأنها قاتلت شاركت. بل قالوا لو شاركت بعبقريتها أو بخطط الحرب كذلك، لأنها تمدهم بما يؤذي المسلمين. حتى الشيخ الكبير إذا كان لا يقاتل لأنه شيخ كبير لكنه يمدهم بالخطط ويمدهم كذلك بما يتعلق بالحرف، كيف يصنعون، كيف يمدون السلاح إلى آخره، يقتل. فهذا يتعلق بالكافر الأصلي. أما مسألتنا في مسلمة كانت إيش؟ مسلمة ثم ارتدت، فقد جاء بها نص خاص من بدل دينه فاقتلوه. لهذا الجواب عن أبي حنيفة من جهتين. الجهة الأولى يقال إن المرأة المشركة إن قاتلت تقتل، وأنت لا ترى أن المرتدة تقتل لأنها امرأة، هذه امرأة وتقتل، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه ما كانت لتقاتل فلا تقتل. كذلك الصبي ما يقاتل فلا يقتل، وهذا يدل على عدل الإسلام وعلى مكانته العظيمة، أنه لا يظلم أحدا وأنه لا يعاقب إلا المعتدي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. استدل أيضا بأثر عن ابن عباس، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك ابن أبي شيبة. نقرأ أولا ما أورده ابن أبي شيبة. الأمر الأول أن المشركة الأصلية تقتل، والأمر الثاني أن ما يتعلق بالمرتدة قد جاء بها نص خاص عام في المرتد والمرتدة، من بدل دينه فاقتلوه. قال ابن أبي شيبة في المصنف نعم، أما إذا لم تحارب لا تقتل. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع. إذن ابن أبي شيبة له شيخان في هذا الإسناد، عبد الرحيم بن سليمان ووكيع ابن الجراح الرؤاسي. عن أبي حنيفة، أبو حنيفة في السند، عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ابن عباس لا يقتلن النساء. هذه حجة أبي حنيفة، فتوى ابن عباس، لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام. مرتدة لا تقتل. طيب ماذا نصنع لها؟ ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه. تحبس ويبقى الدعوة إلى الإسلام، تناصح حتى تعود إلى الإسلام. الإسناد كما رأيتم من طريق أبي حنيفة وهو ضعيف. طيب الآن انظروا إلى المتابع لأبي حنيفة. يقول عبد الرزاق في مصنفه، عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم، هناك أبو حنيفة عن عاصم، هنا الثوري عن عاصم، إذن من تابع أبا حنيفة؟ الثوري سفيان. عن أبي رزين عن ابن عباس قال تحبس ولا تقتل المرأة، يعني إذا ارتدت. إذن ماذا صار هذا الحديث على هذا الإسناد؟ ماذا صار؟ هذا الحديث روي مرفوعا، رواه الدارقطني في سننه، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل بل تحبس مرفوعا، ومن الطريق نفسه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس. لو نظرنا في إسناد الدارقطني فيه رجل ضعيف جدا متروك، إذا لا يصح الحديث مرفوعا، بقي الأثر إيش؟ موقوفا. لكن حتى الموقوف لا يصح. ليش؟ هذا من طريق عاصم. من هو عاصم؟ ما حد سأل عن عاصم، هو الذي يروي عنه أبو حنيفة. عاصم ابن أبي النجود ويقال له ابن بهدلة، صدوق له أوهام، أقل ما يقال في حديثه حسن، يمشونه حسن. لكن هذا متى؟ هذا إذا لم يحصل خلاف. هنا الآن خلاف، مرة يرويه مرفوعا هو نفسه عاصم، ومرة يرويه إيش؟ موقوفا، فضعفوا روايته ولم يقبلوها، قالوا اضطرب، لا سيما وأنه لا يتحمل، هو أصلا متكلم فيه، هذا هو صاحب القراءة التي تقرؤونها. ما تسمعون حفص عن عاصم؟ هذا هو عاصم ابن أبي النجود ابن بهدلة. أما حفص مع أنه إمام في القراءات فهو متروك، أما عاصم فهو صدوق لكنه يخطئ، ومنهم من يضعفه مطلقا لا يقبل روايته حتى لو لم يخالف يقولون ضعيف. الحافظ ابن حجر قال صدوق له أوهام حجة في القراءة. إذن الصحيح عند النظر في الروايات المرفوعة والموقوفة يجد أن الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. قال بعد ذلك فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. هذه الاستتابة فيها خلاف. الصحيح أن كل الأحاديث التي رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح منها شيء في الاستتابة. ما جاء حديث أنه استتيب 3 أيام أو استتيب كذا وكذا، جاءت أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح. الصحيح ما جاء عن الصحابة، سنقرأ بعضها. عبد الرزاق في مصنفه يروي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، يقول عن أنس رضي الله عنه قال بعثني أبو موسى إلى عمر، بعثه حتى يخبره أن تستر فتحت قتال الفرس، فسأله عمر قال له ما بال 6 نفر من بني بكر بن وائل، يعني بلغه خبر عن 6 من بني بكر بن وائل. أنس يقول هؤلاء ارتدوا ولحقوا بالمشركين لكني حاولت ألا أخبر عمر، أنا أريد أن أتي له بخبر مفرح أن تستر إيش فتحت، ما أريد أن أخبره 6 ارتدوا كذلك ولحقوا بالمشركين. فسكت عن هذا، فإذا بعمر قال فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم عن 6، ما يسألني عنهم مرة أخرى. قال ما فعل النفر، مرة أخرى ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ فقال له يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل، وهذا يؤكد حد الردة القتل. فقال عمر لئن أكون، وهذا هو الشاهد، أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. فقال له يا أمير المؤمنين وما كنت صانعا بهم، يعني بعد أن ارتدوا الآن عندنا من بدل دينه إيش اقتلوه، هل يستتاب؟ هل آتي إلى المرتد أقول له اتق الله وارجع إلى الإسلام وأحسن إليه بالطعام والشراب وأصبر عليها اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، أو مباشرة ارتد هات السيف اقطع رأسه؟ ليش؟ من بدل دينه فاقتلوه، يعني مباشرة نقتله. طائفة تقول بهذا لظاهر الحديث اقتلوه، وطائفة تنكر ذلك. الذين قالوا بقتله مباشرة استدلوا بالحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى لليمن أرسل بعده معاذا، فالتقوا في عدن، فمعاذ كان على فرسه ورجل مكبل بالسلاسل، فقال ما شأنه يا أبا موسى؟ قال هذا يهودي كان يهوديا فأسلم ثم عاد إلى يهوديته. أبو موسى يحكي لمن؟ لمعاذ. فقال لا أنزل من على فرسي حتى تضرب عنقه، فضربت عنقه، لأن معاذا أبو موسى بسط له الفراش حتى ينزل ويجلس، فقال لا أنزل حتى تضرب عنقه، فقتل هذا الرجل. قالوا إذن هذا هو الدليل أن من بدل دينه إيش يقتل مباشرة. والذين رأوا غير ذلك استدلوا بأثر عمر، انظروا ماذا يقول عمر الآن لأنس، قال له بعد أن قال ما أحب أن يكون لي من الذهب والفضة إلا وأنا أخذته بالسلم، فقال ماذا تصنع يعني بالسلامة ماذا تصنع ما كنت صانعا؟ قال كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، خرجوا من الإسلام أنا سأعرض عليهم مرة أخرى حتى يعودوا إلى إيش؟ حتى يعودوا إلى الإسلام، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. ليس المقصود وإلا استودعتهم السجن أن هذه عقوبة المرتد، إنما أصبر عليهم وأنصحهم حتى أرى إن تابوا ورجعوا فالحمد لله هذا الذي أريده، وإلا سيأتي إيش ضرب العنق. هذا واحد. ثانيا عن ابن مسعود وهو أيضا في مصنف ابن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه الذي هو عبد الله بن عتبة قال أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم. ما قال سجنهم حتى لا يظن أن الأثر الأول يحمل فقط على السجن، فاقتلهم. فقبلها بعضهم فتركهم، ولم يقبلها بعضهم فقتلهم. إذن اتقسموا على طائفتين هؤلاء المرتدون، طائفة رجعت وعادت فتركهم، وطائفة أبت إلا الردة فقتلهم. قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قيل أتي علي بشيخ كان نصرانيا، يعني جاء لعلي رجل كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد رجع إلى نصرانيته، فقال له علي لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا. الكافر إذا أسلم ومات أبوه الكافر لا يرث منه شيء، فعلي أراد أن يقول لعلك فعلت هذا حتى تأخذ المال لا يفوتك الميراث، فقال لا. قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها لأنك أنت مسلم وهي نصرانية، فقال لا. قال ارجع إلى الإسلام، فقال لا حتى ألقى المسيح، سأبقى على نصرانيتي حتى ألقى من؟ المسيح. فأمر به فضربت عنقه، قتله علي بن أبي طالب. طبعا الآثار عن علي كثيرة وذكرها عبد الرزاق في المصنف، راجعوها من صفحة 165 إلى صفحة 170، آثار عن عبد الله ابن عن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن كذلك علي بن أبي طالب. هذه الآثار هي الصحيحة. بقي الإشكال في أثر أبي موسى، ما هو الجواب عن أثر أبي موسى؟ الجواب أنه جاءت رواية صحيحة عند أبي داود وغيره قال وقد استتيب ثلاثا، يعني هذا الرجل لما قال نعم فضل لما قال ما باله، قالوا هذا كان يهوديا ثم أسلم ثم تهود، قالوا له وقد استتيب ثلاثا يا معاذ ثلاث أيام ونحن نناصحه ونريد أن يرجع إلى الإسلام، فأبى معاذ النزول، كأنه يقول تكفي هذه اقتلوه، فقتلوه. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.